الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من سياق الحديث المتعلقة بالعبادات والتي تتعلق بالتحصيل الأخروي، شرع في ذكر الحديث التي تتعلق بالمعاملات والتي تتعلق بالتحصيل الدنيوي. وقولنا عبادات معاملات هذا مجرد اصطلاح لبيان الفرق، وإلا فلا ريب أن المعاملات هي أيضا عبادات. وقد جرت عادة العلماء من الفقهاء والمحدثين أنهم يقسمون الكتب والأبواب إلى أربعة أقسام، فيقولون ربع العبادات، ويذكرون في هذا ما يتعلق بالأحكام أو الأحاديث من أول الطهارة إلى نهاية كتاب الحج والعمرة. ثم يقولون ربع المعاملات، يذكرون ما يتعلق بالبيوع وأبواب البيوع وما يتبع هذا من الفرائض والوصايا. ثم يذكرون الربع الثالث وهو ربع النكاح والطلاق وما يتبع هذا من العدد وغيرها من المتعلقة بها كالرجعة والخلع. ثم يذكرون الربع الرابع ما يتعلق بالجنايات والديات والدعاوى والبينات. هذا تقسيم مجمل جرى عليه كثير من الفقهاء والمحدثين، مع أن بعضهم قد يقدم بعض الأبواب على بعض، وبعضهم قد أيضا يزيد في التقسيم، لكن هذه نظرة إجمالية لصنيع الفقهاء والمحدثين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع مصدر للفعل باع يبيع بيعا. وتعرفون قاعدة المصادر أن تقع على القليل والكثير بلفظ واحد، تقع على القليل والكثير بلفظ واحد. لو ما باع إلا مرة واحدة يصدق عليه أنه بيع، ولو باع مثلا في اليوم 20 مرة يصدق عليه أنه بيع. فالأصل في المصادر إنما تجمع لأن تدل على القليل والكثير بلفظ واحد. وإنما جمع المؤلف البيوع هنا لاختلاف أنواعها، اختلاف أنواعها، مثل ما جمعوا المياه فقالوا كتاب المياه، مع أن الماء يقع على القليل والكثير لكن لاختلاف الأنواع. ومثل ما قالوا مثلا كتاب الجنايات، لأن الجنايات أنواع. فقضية الجمع هذه كلها تدور على معنى واحد وهو تعدد الأنواع، تعدد الأنواع. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، والبيع يطلق على بيع الشيء الذي هو ضد شرائه، وهذا هو غالب إطلاقاته. إذا قلت بعت الكتاب يعني ضد اشتريت الكتاب، هذا هو الغالب في كلمة باع. ويطلق البيع على الشراء، فتقول مثلا بعت الكتاب من زيد يعني اشتريته من زيد. ولهذا يذكر العلماء إن كلمة البيع إن من ألفاظ الأضداد، من ألفاظ الأضداد، حيث إنها تطلق على بيع الشيء وإخراجه من ملك الإنسان، وعلى ضد ذلك الذي هو الشراء. أما البيع في الاصطلاح فله تعاريف متعددة، بعضها مختصر وبعضها مطول. ومن تعاريف البيع أن يقال هو معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع، هذا من تعريف البيع، وهو تعريف مختصر وجيد، أن البيع معاوضة عين أو منفعة. العين مثل الدار، السيارة، والكتاب، هذه عين. والمنفعة مثل لو يعني مثل ما يمثل الفقهاء، لو اشترى من شخص ممرا في دار، شخص مثلا ما له طريق للشارع، فاشترى من شخص آخر اللي بينه وبين الشارع، اشترى منه ممرا في داره يستطرق منه إلى الشارع، فالممر هذا ما هو عين ولكنه منفعة. هذا معنى قولنا معاوضة عين أو منفعة بمثلهما، يعني إن البيع قد يكون معاوضة عين بعين، وقد يكون معاوضة منفعة بمنفعة، وقد يكون معاوضة عين بمنفعة أو منفعة بعين، على حسب الصور الممكنة. وقولنا ولو في الذمة يعني أن العقد قد يقع على عين حاضرة وقد يقع على عين غير موجودة. إذا قلت مثلا لشخص أبيع عليك هذا الكتاب، والكتاب بيدك، هذه الآن تعتبر عين حاضرة. لكن لو قلت مثلا أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب بكتاب اللي عندي في مكتبتي، هذا يعتبر في الذمة لأنه غير موجود في مجلس العقد. وقولنا على الوجه المشروع، هذا ذكره بعض العلماء ومنهم صاحب الدر النقي، وقال إن هذا القيد لا بد من لإخراج العقود المحرمة مثل عقد الربا، لأن عقد الربا ما وقع على الوجه المشروع وإن كان فيه معاوضة. والمقصود أن قضية التعاريف والمبالغة في استقصاء قيودها ومحترزاتها هذا من اختصاص الفقهاء، لأن غالبا المحدثين لا يهتمون بقضية التعريف وشرح التعريف وقيود التعريف، لأن جل اهتمامهم هو بالنصوص الشرعية. وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، الإنسان يحتاج ما في يد صاحبه من طعام أو متاع أو غير ذلك، وصاحبه لا يبذله له إلا بعوض، صاحبه لا يبذله له في الغالب إلا بعوض. ففي تجويز البيع توصل الإنسان إلى حصول غرضه. أضف إلى هذا أن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم وبقاء الدنيا يقتضي جواز البيع، إذ لولا جواز البيع لانتشر بين الناس النهب والسرقة، وصارت الحياة فيها اضطراب وفيها فوضى وفيها قتل. ففي تجويز البيع انتظام للعالم وانتظام لأمور الحياة وأمور المعاش، النظر الصحيح يقتضي أنه لا بد من بيع ولا بد من مبايعة بين الناس. الإسلام جاء بجواز البيع، وجاء أيضا بالضوابط والقيود والشروط التي تضمن انتظام البيع وبعده عن الغرر والظلم، وهذا ما تدل عليه الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتاب البيع. وهذه الشروط التي قال عنها المؤلف هنا وبيان شروطه، هذه الشروط استنبطها العلماء من الأدلة، إما من القرآن أو من السنة. وسيتضح إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا لأحاديث البيوع في هذا الكتاب عددا من الشروط التي يشترطها الفقهاء، وأن هذه الشروط إنما ذكروها وأثبتوها من باب التتبع والاستقراء للأدلة الشرعية. وقول المؤلف وما نهي عنه منه، هذا فيه إشارة إلى أن هناك بيوعا منهي عنها، إلى أن هناك بيوعا منهيا عنها، أيضا سترد أحاديث فيها. الحديث الأول عن رفاعة لرافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه فضل البيع المبرور، فضل البيع المبرور، والكلام عليه من وجوه. الأول في ترجمة الراوي، الحافظ يقول عن رفاعة ابن رافع، فمن هو رفاعة ابن رافع؟ هذا يحتمل أنه رفاعة ابن رافع ابن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي، فإن كان رفاعة ابن رافع الأنصاري فهو صحابي، ويكون الحديث متصلا لا إرسال فيه، يكون الحديث متصلا لا إرسال فيه. فرفاعة بن رافع هذا ابن مالك الأنصاري خزرجي الزرقي، هذا أمه أخت عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر، وروى عن عبادة ابن الصامت، وروى عنه ابناه عبيد ومعاد وغيرهما. توفي في أول إمارة معاوية ابن سفيان سنة 41 أو 42 رضي الله عنه. ويحتمل أنه رفاعة ابن رافع ابن خديج، إن كان هو رفاعة ابن رافع ابن خديج فهو تابعي، روى عن أبيه رفاعة عن أبيه إيش رافع ها عن أبيه رافع، وروى عنه ابنه عباية، روى عنه ابنه عباية بفتح العين. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ في التقريب ثقة، مات في ولاية عبد الملك الوليد بن عبد الملك ابن مروان. الوجه الثاني في تخريج الحديث، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البزار من طريق إسماعيل ابن عمر عن المسعودي عن وائل بن داود عن عبيد ابن رفاعة عن أبيه، عن عبيد ابن رفاعة عن أبيه. وأخرجه الحاكم من طريق المسعودي عن وائل عن عباية ابن رافع ابن خديج عن أبيه. فقول الحافظ هنا في البلوغ عن رفاعة بن رافع يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري، وعلى هذا يكون الحديث متصلا، لأن رفاعة بن رافع بن مالك صحابي. أما إن كان رفاعة بن رافع بن خديج فعلى ظاهر سياق الحافظ أنه مرسل، لأنه قال عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل. لكن ذكر العلماء ومنهم الحافظ في التقرير في التلخيص أن الحديث من رواية رافع بن خديج، الحافظ في التلخيص ساق الحديث على أنه من رواية رافع ابن خديج وليس من رواية رفاعة ابن رافع الأنصاري. وذكر الحافظ في التلخيص أن رواية الطبراني في الكبير تدل على هذا، فإن الطبراني رواه عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده، برواية عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده. إذا كان عن جده يكون الحديث من رواية من؟ ها؟ من رواية رافع ابن خديج. رافع ابن خديج هو جد من؟ هو جد عباية ابن رفاعة، جد عباية ابن رفاعة. وهذا الحديث له طرق أخرى، ولكن أكتفي أنا بالطريق الذي سقت لكم، لأن الحافظ صدر الحديث بأنه من رواية رفاعة بن رافع، وإلا الحديث له طرق أخرى. هذا الحديث له شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به. وقد صحح هذا الحديث الألباني فأدخله ضمن سلسلة الحديث الصحيحة. ثانيا أو ثالثا في شرح ألفاظه، قوله أي الكسب أطيب، المراد بالكسب هو الطلب والسعي في الرزق والمعيشة. قال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب صفحة 34، قال الاكتساب تحصيل المال بما يحل من الأسباب، الاكتساب تحصيل المال بما يحل من الأسباب. وقوله أطيب، معنى أطيب يعني أحل أو أبرك أو أشرف، لأن الطيب هو الحلال كما ذكر ابن الأثير في النهاية. وقوله عمل الرجل بيده، لفظ الرجل خرج مخرج الغالب، لأن الرجل هو المطالب بالعمل لأجل أن يهيئ القوت والملبس والمسكن لأولاده، ذكر الرجل في الحديث خرج مخرج الغالب. والمرأة مثل الرجل لو احتاجت للكسب لأجل أن تقوم على نفسها أو تقوم على أولادها، وإلا فالأصل أن المطالبة بالكسب والسعي في الرزق هو الرجل وليس المرأة، لأن الأصل أن المرأة تبقى في بيتها، الأصل أن المرأة تبقى في بيتها وتقوم بشؤون بيتها وشؤون أولادها، هذا هو الأصل. لكن لو احتاجت المرأة إلى الكسب لكونه لا عائل لها يجب أن تنفق على نفسها أو تنفق على أولادها، تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث، فيكون ذكر الرجل في الحديث إنما خرج مخرج الغالب. وقوله عمل الرجل بيده، عمل اليد كالزراعة والصناعة من نجارة أو حدادة أو غير ذلك. ويدخل في عمل اليد أيضا الكتابة ونسخ الكتب، هذا يعتبر أيضا من عمل اليد. وقوله وكل بيع مبرور، البيع المبرور ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه ومفسداته وقام على الصدق وبيان الحقيقة وخلى من الغش والخداع، هذا هو البيع المبرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق وبيان الحقيقة وعدم الغش والخداع هذا من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البيع المبرور. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب وطلب الرزق لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل إن هذا من فعل الأسباب المأمور بها شرعا. وجه الاستدلال أو أخذ هذه الفائدة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السائل عن أطيب الكسب وأجابه عن سؤاله فأرشده إلى أطيب المكاسب. والتكسب والسعي في طلب الرزق هو من هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا الله تعالى بأن نقتدي بهديهم، فبهداهم اقتده. وقد حفظت لنا السنة نماذج من أن بعض الأنبياء والمرسلين كانوا يمارسون العمل بأيديهم، فقد ورد في صحيح مسلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا، وثبت في صحيح مسلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان نجارا. ورد في صحيح البخاري أن داود عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، كان لا يأكل إلا من عمل يده. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الغنم على قراريط لأهل مكة، وحفظت السيرة أيضا أنه اتجر بمال خديجة رضي الله عنها. فكان العمل والسعي في طلب الرزق من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الوجه الخامس: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الكسب الحلال وعلو همتهم، فإنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكثرية، وإنما سألوه عن الأطيب. ما قالوا يا رسول الله ما أكثر المكاسب، إنما سألوه عن أطيب الكسب. وهذا هو الواجب على كل مسلم يشتغل بالبيع والشراء، أن يكون أهمه الحلال والطيب، فإن الحلال والطيب مهما كان قليلا فإن فيه البركة، لا أن يكون همه جمع المال أو يكون همه الأكثر، كما عليه حال كثير من الناس في هذا الزمان، والله تعالى المستعان. الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده هو أصل المكاسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه على البيع المبرور. يؤيد هذا ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، خير من أن يأكل من عمل يده. وكان داود هذا بقية الحديث، عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، فهذا يدل على أن أصل المكاسب وأفضل المكاسب هو عمل الرجل بيده. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة، وهي ما أفضل المكاسب. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب الزراعة والحراثة، ومنهم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب البيع والشراء والتجارة، ومنهم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب الصناعات والحرف، ولكل قائل وجهة نظر. والذي يظهر والله أعلم أن القول بالمفاضلة فيه نظر، فيه نظر، لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة كما ثبت في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك. فالناس يختلفون، من الناس من يناسبه أن يشتغل بالزراعة والحراثة، ولو اشتغل بالبيع والشراء أو بالصناعة ما استفاد شيئا، ومن الناس من تناسبه الصناعة والحرفة، ومن الناس من يناسبه البيع والشراء. والكون أو عمارة الكون لا تتم إلا بهذه الجهود مجتمعة، فالقول بأن أفضل المكاسب كذا أو كذا أو كذا هذا فيه نظر. والذي يظهر أنه لا مجال هنا للمفاضلة، وأن الأفضل في حق كل إنسان ما يتقنه ويستفيد منه، ما يتقنه ويستفيد منه. على أن محمد ابن الحسن الشيباني في كتابه الكسب قال: لا داعي لهذه المفاضلة أصلا. يقول: لأن المجتمع بحاجة إلى جميع هذه الأصناف، المجتمع بحاجة إلى زراعة وبحاجة إلى صناعة وبحاجة إلى حرفة، فكيف نقول إن الزراعة أفضل فيتجه الناس إلى الزراعة تتعطل الأمور الأخرى؟ واستدل رحمه الله على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعنى هذا أن الناس يتعاونون على إقامة أو على عمارة هذا الكون وعلى نفع بعضهم بعضا. لكن حديث الباب نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، والزارع قد يعمل بيده، والصانع قد يعمل بيده، وهلم جرى. فالمقصود أن المكاسب تختلف من شخص إلى آخر، والأفضل في حق كل شخص ما يتقنه ويستفيد منه وينتفع به. وقد ذكر العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم والحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن أفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار للجهاد في سبيل الله تعالى، لأن هذا هو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأفضل المكاسب على الإطلاق ما يؤخذ من أموال الكفار عن طريق الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن هذا المكسب فيه إعلاء لكلمة الله تعالى ونشر لدينه. الوجه الأخير في تمجيد الإسلام للعمل وحثه على العمل وترغيبه في العمل رفعة للعمال وإشادة بالجهود التي يبذلونها في سبيل طلب الرزق وإكرام أنفسهم عن ذل السؤال ومن الرجال. وقد تقدم لنا في آخر كتاب الزكاة شيء من هذا. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث ينطبق على قول المؤلف رحمه الله وما نهي عنه منه. فهذا الحديث موضوعه بيان بعض البيوع المنهي عنها، بيان بعض البيوع المنهي عنها، وإن شئت قل بأسلوب أحسن وقد يكون أوضح، موضوع الحديث ما نهي عن بيعه، ما نهي عن بيعه. تخريج الحديث أولا، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام، وأخرجه مسلم أيضا في البيوع كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله عام الفتح أي فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة. وهذه الجملة فيها بيان تاريخ التحريم، وأن تحريم هذه الأشياء كان في عام الفتح سنة 8 من الهجرة. ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد تحريمها عام الفتح لأجل أن يسمع ذلك من لم يكن سمعه من قبل. وقوله إن الله ورسوله حرم، هكذا رواية الصحيحين بإسناد حرم إلى ضمير الواحد، وكان القياس أن يقال إن الله ورسوله حرم، مثل ما مر علينا هناك في الطهارة اجتناب النجاسة في حديث أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. لكن رواية الصحيحين إن الله ورسوله حرم، وفي بعض الروايات إن الله حرم. وذكر الحافظ أنه ورد عند ابن مردوية في تفسيره من طريق الليث إن الله ورسوله حرما، إن الله ورسوله حرما بضمير التثنية. والأظهر جواز إفراد الضمير، جواز إفراد الضمير، أنه لا مانع أن يقال إن الله ورسوله حرم. وهذا فيه إشارة إلى أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريما مستقلا، وإنما هو تابع وناشئ من تحريم الله تعالى، كأن اللي حرم من؟ الله جل وعلا، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ويحتمل أن قوله إن الله ورسوله حرم من باب الحذف والاكتفاء، من باب الحذف والاكتفاء، وأن التقدير إن الله حرم ورسوله حرم. وهذا كما في القرآن في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، الله ورسوله أحق أن يرضوه. وإن كان النحويون يذكرون أن أفعل التفضيل هنا يلزم الإفراد لكونه مجردا من أل، فالمقصود أن مثل هذا اللفظ لا بأس به، أعني إفراد الضمير إن الله ورسوله.